بعثه الله للجنة داعيا وللإيمان مناديا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحق أحد من الصابرين وترقى في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس السابع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فقه واقع. إن الذي ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أنه كان يتعامل بفقه الواقع. لذلك أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. اشتد إيذاء قريش بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوذي بلال بن رباح وعامر بن فهيرة ومصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص والخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وخالد بن سعيد وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا من قبل قريش. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يوم أن كنا على الشرك كنا أعزة لا يستطيع أحد أن ينال منا شيء وأن يتوجه إلينا بأذى فلما من الله علينا بالإيمان صرنا أذلة وصار القوم يؤذوننا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوهم. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأونة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بفقه الواقع صلى الله عليه وسلم. لذلك استنبط علماء الإسلام حكما بالغة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كف أيدي المؤمنين عن قتال المشركين في بداية الدعوة. من أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ الأمة على الصبر أن يصبروا وأن يقهموا غيظهم فإذا نال من أحدهم سوء فإنه يصبر ويقلم غيظه لله رب العالمين. أولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ هذه الأمة وأن يعودهم على الصبر والاحتساب ولا يثيرهم قريش بأذاهم. فمن أهم الصفات التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكف أيدي المؤمنين عن قتال المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأمته أن يكونوا أولا من الصابرين. فإذا عودت ابنك على احترام معلمك في مدرسته منذ الصغر ويصبر على تأنيبه له ويصبر على ضربه له من أجل أن يتعلم ومن أجل أن يتفقه، فإنه يكبر على هذا المنهج فيكون صابرا محتسبا. أما إذا عودت الغلام منذ الصغر على النفور وعلى عدم احترام الكبير فإنه يكبر على هذه الأخلاق الفاسدة. رسولنا صلى الله عليه وسلم علم أمته أولا أن يتعود الصبر وكظم الغيظ من إيذاء قريش له. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الدعوة السلمية كانت تنتشر في قريش، كانت تنتشر انتشارا سريعا في قريش الدعوة السلمية. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من فقه الواقع أن قريشا عندها من العزة والأنفة والكبرياء، عندها العزة والأنفة والكبرياء حتى أنهم صادوا حروبا في سنوات عديدة من أجل أن رجلا سب رجل، مثل حرب داحق والغبراء وحرب الفجار وحرب البسوس، من أجل أن يسب رجل رجلا آخر كانت تقوم الحروب ولا تنطفئ إلا بعد سنوات. وما كانت هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فالدعوة السلمية كانت أفضل في قريش من الدعوة بالشدة والقتال. أيضا من الحكم في كف القتال عن المشركين أن الله عز وجل يعلم في علمه الأزلي أن أناسا من الذين يؤذون المؤمنين في هذه الأونة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصيرون من أكابر المؤمنين ومن أفضل المؤمنين، أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. أيضا إخوتي في الله، لو أمر النبي الصحابة الكرام بالقتال في هذا الوقت لقتل الوالد ابنه، ولقتل الابن أباه، ولقتل الأخ أخاه، وصارت في كل بيت مقتلة ومجزرة، وهذا نهى عنه الإسلام، ولم يكن هذا أبدا في دين الإسلام، فإن الإسلام بريء من سفك الدماء بالباطل، إن الإسلام لا يتشرف ولا يتشوق لسفك الدماء. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز يقول يا رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع لعلك كذا أو لعلك كذا أو لعلك كذا. أصر ماعز رضي الله عنه يا رسول الله إني زنيت، لو كان الإسلام يتشوق لسفك الدماء لأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة وأقام عليه الحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يرده حتى في آخر أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقم منكم واحد فلينظر إلى رائحة فمه لعله قد شرب خمرا. قالوا لا يا رسول الله. بعد كل ذلك أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. فهل الإسلام يتشوق لسفك الدماء؟ بعد كل هذا نريد أن نعلم العالم بأسره أن الإسلام بريء من سفك الدماء المحرمة ومن انتهاك الأعراض. الغامدية تأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد زنيت، لو كان الإسلام يتشرف لذلك لأقام عليها النبي الحد في التو في الحين، إنما قال لها ارجعي حتى تلدي. 9 أشهر بعدها تأتي الغامدية لنبينا صلى الله عليه وسلم ومعها الغلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى قسطميه في عامين. ترجع بعد ذلك والطفل في يده كسرة من الخبز، فيقيم عليها النبي الحد صلى الله عليه وسلم. فمن حكم الكف عن القتال في بداية أمر الدعوة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد أن يقتل الأخ أخاه والابن أباه والأب ابنه في بداية الدعوة. أيضا إن قريشا والقبائل التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الجاهلية الظلماء العمياء، إلا أنهم كانت فيهم بعض النخوة، النخوة العربية مثل الكرم، فضرب بحاتم الطائي مثلا رائعا في الكرم والشجاعة، وكانوا ينصرون المظلوم، من طبائعهم أنهم ينصرون المظلوم. فكم من رجل قام لما ضرب أبو بكر رضي الله عنه قام فانتصر لأبي بكر، مع أنه هذا الرجل يقوم وهو على غير دين أبي بكر الصديق، إنما قام حمية لأنهم يحبون أن ينصروا المظلوم. أيضا كان المسلمون في هذا الوقت أقل قليل، فإذا قاتلوا المشركين ربما استأصلوا شأفتهم. ومن الأسباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في دعوته، لا يستطيع أحد أن يرده عن دعوته صلى الله عليه وسلم، لأن الله كان يحميه، والله كان سبحانه وتعالى يكفله ويرعاه، والله عز وجل يسخر له أناسا من أمثال أبي طالب ليشد من أزل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من حكم كف القتال عن المشركين في بداية الدعوة. بعد ذلك احتارت قريش ماذا تفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة تمر فيما بينهم، تسير سريانا سريعا فيما بينهم، وهم يجلسون يشاهدون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أمامهم. فأرسلوا عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه على هذا الدين، فدخل عتبة بن ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أأنت خير أم عبد المطلب، أأنت خير أم عبد المطلب يا محمد؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكوت أحيانا يكون أفضل من الكلام، فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، خاصة في هذه الأيام التي نعيشها. ما النجاة يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أفضل من أن تتكلم عن أعراض المسلمين، أفضل من أن تخوض في هذه الفتن العظيمة، أفضل من أن تتكلم بكذب وبهتان وزور وغيظة ونميمة، أن تصمت وأن تمسك عليك هذا اللسان. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عتبة ابن ربيعة إن قلت عبد المطلب فإنهم كانوا يعبدون دين الآباء والأجداد، فلما تنحيت عن الطريق يا محمد، لما تنحيت عن الطريق يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن قلت أنك أفضل من عبد المطلب فقل نستمع لقولك. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عتبة ابن ربيعة يا محمد إنك من أشأم الناس على أمتك يا محمد، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أدخل الخير كل الخير في بيت كل مسلم، إلى أن تقوم الساعة يستمع لهذه الكلمات ولا يرد على هذا العبد الآبق عن مولاه. عقبة بن ربيعة يكثر من هذا القول على رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا محمد من فجئت؟ فإنه يقال إن في قريش ساحرا، وإن في قريش كاهنا، وإن في قريش شاعرا، وما ننتظر إلا أن يقوم بعضنا إلى بعض فيقتل بعضنا بعضا. يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت جاها زودناك، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت جاها زودناك، وإن أردت زوجة زوجناك. يا محمد ماذا تريد؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: انتهيت يا عتبة؟ أفرغت يا عتبة؟ قال: نعم، تحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إلى أن وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك يا محمد، أما وجدت غير هذا؟ أما وجدت غير هذه الكلمات؟ انظروا إلى القرآن الكريم وكيف تخير النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات تتلى ترقق القلوب، تتلى على المسامع. أين نحن من كتاب ربنا؟ أين الدموع التي تغرف من العين عندما نقرأ آيات الذكر الحكيم؟ أين؟ القرآن هو القرآن منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة. القرآن هو القرآن. أين القرآن في قلوبنا؟ أين القرآن فيما بيننا؟ أين القرآن الذي قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ يا ابن مسعود، اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل هذا القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى وصل إلى قول الحق تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فقال ابن مسعود: فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تغرفان، يبكي من قراءة القرآن الكريم، يبكي من كتاب ربنا تبارك وتعالى. بل هذا الفاروق عمر رضي الله عنه يستمع لآية من كتاب الله فيسكت مغشيا عليه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يسكت مغشيا عليه. بل هذا الفضيل بن عياض عليه رحمة الله لما كان على معصيته سمع رجلا يتلو كتاب الله ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا، أما آن الأوان أن تخشع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما آن الأوان؟ فقال: بل آن الأوان أن تخشع القلوب وتسمع العيون لذكر الله علام الغيوب. وعاد من توه وعاد حتى صار عالما من علماء المسلمين. بل هذا عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله من أئمة التابعين، كان يقرأ كتاب الله بالليل ويبكي، يبكي بكاء مريرا يتقطر قلبه، يتقطر قلبه وتدمع عينه وتخشع الجوارح من كتاب ربنا. كان يقرأ آية في كتاب الله ويبكي بكاء مريرا. أتدرون ما هذه الآية؟ كان عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيبكي عبد الرحمن بن القاسم ويقول: هذا عفو الله عن التائبين من الكافرين، فكيف بعفو الله عن التائبين من الموحدين؟ كيف بعفو الله عن التائبين من الموحدين؟ تخير النبي صلى الله عليه وسلم آيات تزلزل القلوب، يبتعد منها كل إنسان، تخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد عتبة ابن ربيعة إلى قومه: يا قوم، لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر وما هو بالسحر وما هو بالكهانة. يا قوم، لقد تحدثت مع محمد صلى الله عليه وسلم بما تريدون أن تتحدثوا به معه، وأنا أخبركم يا قوم، يا معشر قريش، إن له شأنا عظيما وإن لكلامه شأنا عظيما، فدعوا محمد، دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وشأنه، وخلوا فيما بينه وبين دعوته. إذا كانت العرب تريد أن تحاربه فقد كفيتموه من العرب، وإذا انتصر هو عليهم فعزه عزكم وملكه ملككم. هذا ما أقوله لكم يا معشر قريش. قالوا: والله لقد سحرك محمد، والله لقد سحرك محمد بكلامه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بعد ذلك توصلوا إلى فكر آخر ليتعاملوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم بأمور خارقة لكي يؤمنوا، لكي يدخلوا معه في هذا الدين. فيتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لهم أمورا خارقة. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وانظروا إلى سوء الأدب في قولهم كما زعمت، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى في السماء من أمامنا، تصعد إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليهم: إنما بعثت بما أرسلني به الله، ولم أبعث بذلك، إنما بعثت بما أرسلني به الله وأبلغتكم به، فإن أردتم أن تتبعوه فهو حظكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن أردتم أن تردوه فالله يحكم بيننا وبينكم، فالله يحكم بيننا وبينكم. بعدها ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه شيئا هو في يده، أن يدعو الله، ولكن أن يدعو الله بدعوة غريبة، أن يدعو الله عز وجل بدعوة كادت أن تهلكهم. ماذا قال؟ قالوا يا محمد ادعو لنا ربك. انظر إلى سوء الأدب مع رسول الله. ادعو لنا ربك، لم يقولوا ادعو لنا ربنا أو إلهنا أو ادعو لنا الله، إنما قالوا ادعو لنا ربك. فما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام ادعو لنا ربك يا محمد أن يجعل لنا الصفا ذهبا، أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فتوجه رسولنا صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن أنهم يؤمنوا لله رب العالمين، توجه لربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، أن يمن الله عليه بأن يجعل الله لهم الصفا ذهبا. فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن السلام يقرئك السلام ويخيرك بأن يجعل الله لهم الصفا ذهبا، فإن لم يؤمنوا فإن الله يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. أتختار ذلك يا محمد؟ إن جعل الله لهم الصفا ذهبا ولم يؤمنوا فإن الله يعذبهم عن بكرة أبيهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. والأمر الثاني أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتح الله لهم باب التوبة والرحمة، يفتح الله لهم باب التوبة والرحمة. بعدها احتاروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعون مع رسول الله؟ فأرسلوا أناسا من قريش ليهود، لمعشر يهود، يسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفاته، وهل هو نبي صدق أم افتراء منه. فذهب عقبة بن أبي معيط وذهب النضر بن الحارث إلى معشر يهود، ماذا تعلمون عن محمد هذا الذي يقول أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لهم معشر يهود سلوه عن ثلاث، سلوه عن ثلاث، فإن صدقكم فإنه نبي مرسل فاتبعوه، وإن لم يستطع أن يصدقكم في هذا الحديث فاصنعوا معه ما شئتم. سلوه عن فتية في الدهر الأول ما حالهم وما شأنهم، وسلوه عن رجل طاف المشرق والمغرب ما حاله وما وصفه، وسلوه عن الروح. فعادوا إلى قريش وتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن نسألك عن ثلاث، فإن صدقت معنا أسلمنا، نسألك عن فتية في الدهر الأول، وعن رجل طاف المشرق والمغرب، وعن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم غدا. يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامهم، فرح النبي واستبشر أنهم يدخلوا في دين الله أفواجا. سأخبركم غدا. فلبث الوحي 15 يوما لا يأتيه، حتى نزل جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الكهف، فأعلمهم عن الفتية وأعلمهم عن ذي القرنين، ونزل ببعض سورة الإسراء بقول الحق تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نزول سورة الكهف على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو تمهيد لأن يأمر النبي الصحابة الكرام أن يهاجروا إلى الحبشة فدية أوذوا في بلادهم، فخرجوا يلتمسون رضا الله وأووا إلى الكهف هجر. فكذلك أنت أخي في الله، إن كنت في معصية فهجرها إلى الطاعة، وإن كنت في مكان مع أصدقاء سوء فعليك أن تهجرهم ابتغاء مرضات الله، إن كنت في صحبة سيئة عليك أن تهجرهم لله رب العالمين. فتية آمنوا في أول الدهر، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر تدلك على أن الأمور تجري بغير ما ترى الأعين، فربما رأيت شيئا هو شر وفيه الخير العميم، وربما رأيت شيئا هو خير وفيه الشر العميم. صدق ربنا تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأمور تجري بمقادير الله، الأمور تجري بمقادير الله وبأوامر الله، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقصة ذي القرنين تدلك على أن الأرض يورثها الله لمن يشاء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فإن الله عز وجل يستخلف أناسا ليحققوا العدل في كل أمة، ليحققوا العدل في البشرية من أمثال ذي القرنين. كل هذا كان تمهيد لهجرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. لماذا اختار النبي الحبشة؟ لماذا اختار النبي الحبشة كي يهاجر لها الموحدون؟ وما هي صفاته؟ النجاشي ملك الحبشة، وكم عدد الذين هاجروا لله ولرسوله في بداية الدعوة؟ وماذا صنعوا في الحبشة؟ ومن الذين أرسلتهم قريش ليستقصوا الأمور في الحبشة ويسألوا النجاشي عن المؤمنين؟ هذا ما نعلمه بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المقروبين من المؤمنين، واقض الدين عن المدينين من المؤمنين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم بارك لنا في إخواننا وأخواتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن والمحن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا بلدا للأمن والأمان يا أرحم الراحمين، ووفقنا برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى، وأقم الصلاة. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإقطاع. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.